واقف وسامع جوه عقلي أصوات كتير مزعجة، صوت يقول لي خليك مكانك زي ما أنت، الحياة حتجيلك هنا، وصوت يصرخ في وشي ارجع للي كنت فيه، مفيش أجمل من كده. إحساس مرير، أصوات كتيرة معتمة، وأنا وسط كل ده شايف حياتي خايفة وتايهة، نفسي في إيد تتبدلي، نفسي في عين تبصلي، نفسي في صوت يقولي منين سكة النجاة. ايام